دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل سلم على الهادي يا دليل يا دليل شيخي عنده العسل فخواني محضية شيخي عنده العسل فخواني محضية الفقراء كيف انحال رعوا في الكمية يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل سلم على الهادي يا دليل شيخي عنده العسل فخوابي محضية شيخي عنده العسل فخوابي محضية يشعر كيس الحليب.